باسم الآب والابن والروح القدس إلى واحد أمين. عايزين نتكلم مع بعض في القيامة. إيه القيامة؟ مسيحان. القيامة إحنا بنتكلم قيامة. القيامة إيه؟ القيامة مع بعض. القيامة إيه؟ فايدة القيامة في حياتي؟ ها؟ شال الخطية عنا وتفتح لنا باب الفردوس. أوكي حلو. إيه تاني؟ صالح السامعين مع الأرضين. الكلام الحلو اللي احنا حافظينه من زمان. حلو. ها القيامة. القيامة القيامة كل مرة نيجي نحتفل بعيد القيامة وكل سنة طيبين وخريستوس أنستي أليسوس أنستي. طب فايدة أو بتفيدني في إيه أو أنا هستفاد إيه بالعيد أو بستفاد إيه بالعيد؟ أعتقد مش بلاقي كتير. هي الفكرة نركز شوية مع بعض في كم نقطة بس لما هلاقي حد بيتكلم أنا هسكت. الفكرة القيامة هي اهتمام. القيامة اهتمام. اهتمام من ربنا بينا فعشان كده نزل وفدانا. هي دي القيامة. في قول شائع بينكم كل شوية حد يقوله لي، حد فاكره؟ يقول لي ايه؟ يقول الاهتمام ما بيطلبش. فاكرين الاهتمام ده؟ فاكرين الكلمة دي؟ طيب هو النهاردة اسم الموضوع الاهتمام ما بيطلبش. خلاص؟ خلاص؟ عشان انتوا بتقولوا كلمة كده كلمة كده كل ما حد يتكلم يقول لك ايه الاهتمام ما بيطلبش، صح؟ سؤال سؤال نتكلم مع بعض. ليك وليك يعني ايه اهتمام؟ يعني ايه تلاقي تعرف منين صاحبك مهتم بيك او تعرف منين ان صاحبتك مهتمة بيكي او ان في حد مهتم بيك؟ تعرف منين الاهتمام؟ يعني ايه كلمة اهتمام؟ بعد اذنكم ممكن تتجاوبوا معنا شوية، احنا مش جنب فقط يعني. يعني ايه اهتمام من وجهة نظرك؟ من وجهة نظرك، من وجهة نظرك بعد اذنك ما تديش لحد تاني. يعني ايه اهتمام من وجهة نظرك؟ ويعني ايه اهتمام من وجهة نظرك؟ يعني ايه؟ حد هيقول هنا الاول؟ يعني انت بتوصل لك اهتمام اللي قدامك لما يتكلم معاك او يطمئن عليك. اوكي ها لما حد يسمعني ممكن اكتب. حد يفكر تاني. الاهتمام بيقول لك لما يبقى فاكر كل حاجة بقولها، يعني مش بقول له كلام يطنشني فيه يعني. احنا قلنا ثلاث نقط كده. ايه تاني؟ هو قالها كرولوس. ماشي هو كرولوس قالها، هو ما خدش باله بس هو كرولوس قالها. حد يحس بيا يرشدني. خد بالك من حاجة، هي قالت نقطة حلوة أول لما حد يرشدني للطريق الصح ما يزهقش مني. حلو خلصنا. طب هل أنا احنا عندنا النقطة دي بنعملها؟ طب بصوا يا جماعة، بصوا يا جماعة، هنتكلم مع بعض النهاردة. قلت لكم القيامة هي اهتمام ربنا بيا. ربنا بيهتم بيا، بيهتم بالإنسان، بيهتم بجنس البشرية. لو ربنا مش أنا مش قيم ماليش قيمة عنده، الإنسان ملوش قيمة عنده، ما كانش كيف أداني ولا نزل عشان خاطر ولا تعب نفسه. يبقى القيامة هي أكبر اهتمام وأكبر حب يتقدم ليا. في المقابل أنا ما فيش اهتمام بديه لربنا. لو خدنا الكلام اللي انت قلته حلو وجميل ده كله، هل أنا برد لربنا جزء من الاهتمام؟ مش برد له أي جزء من أنواع الاهتمام. طب بلاش ربنا بس، هل أنا فعلا شخص مهتم بكل حاجة في حياتي؟ هقول لكم أربع نقط من أنواع الاهتمام، أربع نقط، وبعدها نشوف احنا بنعمل الكلام ده ولا لا. أول نقطة في الاهتمام يا أستاذ أمجد، بعد إذنك جاي في الباب. أول نقطة في الاهتمام، خلاص الباب اتقفل. أول نقطة في الاهتمام هي اهتم بإلهك. هل أنا فعلا مهتم بربنا؟ على طول ياخد باله مني، على طول يرعاني، حتى لو أنا مش شايف، حتى لو أنا مش سامع، حتى لو أنا مش بشوفه. بس حقيقي كتير بيهتم وبياخد باله مني. احنا بنقول حاجة حلوة قوي في الصلوة، بنقول نشكرك لأنك سترتنا وأعلتنا وحفظتنا. يعني حضرتك وحضرتك لو مش حاسين باهتمام ربنا بينا، أكيد حاسس بحاجة واحدة بس، ستر ربنا علينا. كم مرة ستر، كم مرة دارة، كم مرة فكرنا راح في حتة وهو جابنا. لو احنا في الكنيسة وربنا دخل وسطينا، لو ربنا دخل وسطينا وسمح كده، كل واحد فينا شاف عيوب التاني، حد هيتكلم مع اللي قصاده؟ حدش هيطير اللي قصاده. يبقى من اهتمام ومن حب ربنا لينا ستره علينا. يبقى اول نقطة عايزين نتكلم فيها هو اهتم بإلهك، اهتم بربنا. ابوك اهتم بيه. اهتم بربنا ازاي؟ اهتم بيه في حاجتين، اهتم بيه في حياتي الروحية، واهتم بيه بتوبتي. ما ينفعش حاجة غير حاجة، الاتنين مع بعض، حياتي الروحية وتوبتي. ما ينفعش احضر قداس واحضر تسبحة واحضر كنيسة واحضر اجتماعات واعمل واعمل واعمل وما كنش بعترف وتائب. مينفعش. وفي نفس الوقت ما ينفعش اكون بعترف وتايب وما بحضرش قداس ولا بحضر اجتماعات ولا تسبحة ولا بتناول ولا بعمل اي حاجة ليها علاقة روحية. اي خطيرة في الانجيل بتقول ايمان بدون اعمال ميت. انا مؤمن ان انا في رب مع ربنا، انا مؤمن ان انا بحب ربنا، انا مؤمن ان انا في الكنيسة، ان انا مسيحي، انا مؤمن ان التناول ده حاجة حلوة وانا عشان كده باجي قداس. بس هل أنا بعمل أعمال تثبت إيماني؟ ما أعتقدش. ممكن لو لقيت واحد صاحبك أو لقيت واحدة صاحبتك في ضيقة، في حزن، في حاجة كده وحشة، أحسن واحد أعرف أكلمه عن ربنا، كلمه يعني أديله درس يعني، لدرجة أنه يبص عليه يقول لي ده أنت يعني يا بختك، ده أنت قديس. بس هل أنا بعمل الكلام اللي بقوله؟ هل أنا فعلا عايش مع ربنا صح؟ هل أنا فعلا مهتم بربنا صح؟ قصة حلوة قوي كانت موجودة في بستان الرهبان. قصة بتقول إن أنا مش متذكر اسم القديس بالظبط يعني، بس دي موجودة في بستان الرهبان وفي السنكسار كمان، جت في السنكسار. قصة بتقول إن في راهب عاش طول حياته مع ربنا، فجاء عصر الاضطهاد والاستشهاد، فجم قبض على الراهب ده، هتنكر إلهك، وحاول يعذبه فيه. هو كان عنده فوق 90 سنة، يعني حاجة كبيرة خالص. انكر إلهك، مش هنكر، هنموتك مش مشكلة، هنعذبك عادي، أي حاجة مفيش فايدة. فقالوا له انت ازاي كده يعني، انت يا عم تقول كلمة الناس اللي حواليه، طب انكر، تقول أي حاجة يا عم، انكر وبعد كده بروح اعترف وصلح على جنب. قال لهم قول جميل قوي، قال لهم انا ليا 90 سنة عايش مع ربنا وما شفتش منه حاجة وحشة، هاجي دلوقتي وانكره؟ يا للدرجة دي كان مهتم بربنا وبزعل ربنا في نقطة بسيطة قوي كده؟ طب كم واحد فينا بينكر ربنا؟ كتير. على طول ننكر ربنا، ننكره بأفعالنا، ننكره بكلامنا، بتصرفاتنا، بأفكارنا، مش معاه. يبقى أول حاجة اهتم بربنا، اهتم بإلهك. قلنا أربع أنواع اهتمام. أول نقطة اهتم بإلهك، اهتم بحياتك الروحية واهتم بتوبتك واعترافك. خلي ليك قداس ثابت، ملكش دعوة بغيرك، ملكوش دعوة ببعض. خلي ليك قداس ثابت، خلي ليك كلمة تسمعها ثابتة. أنا لازم أسمع صوت ربنا، أسمع كلمة. خلي ليك معاد اعتراف ثابت، خلي ليك قراية في الإنجيل ثابتة. حط أساسيات في حياتك، ما تسيبش حياتك عايشة كده. لأن قلت إن أنا صغير، في الأصغر مني بيروح السماء، وإن قلت إن لسه بدري عليا، في اللي كانوا خارجين من بيتهم وراحوا السماء. العمر مش مضمون، محدش عارف هو النهارده فين ولا بكره فين. يبقى اول نقطه اهتم بالهك. اهتم بالهي ازاي؟ في حياتي الروحيه وفي توبتي واعترافي. يبقى اول نقطه احنا قلناها ايه الشباب مع بعض، اول نقطه كان هي ايه؟ اهتم بايه؟ الهك، صح. اهتم بالهي ازاي؟ في ايه؟ حياتي الروحيه وفي ايه؟ توبتي واعترافي. طيب تاني نقطة أو تاني اهتمام عايزين نطلبه منكم أو طالبينه، هو اهتم بحياتك شوية. بمعنى حلو، اهتم بحياتك. هنتكلم في ثلاث حاجات في اهتم بحياتك. اهتم بحياتك، ايه الثلاث نقط؟ تصرفاتك، كلامك، أفكارك. اهتم بحياتك شوية. هل أنت تصرفاتك حلوة؟ تصرفاتك حلوة، كلامك حلو، أفكارك حلوة ولا مش حلوة؟ اهتم، ما تبقاش شبه حد. في آية جميلة في الإنجيل تقول لك لا تشاكلوا أهل هذا الدهر، مالكش دعوة بغيرك. اتفقنا وقلنا لكم كتير وكذا مرة نقولها، حضرتك وحضرتك أول ما نطلع السماء كده بعد عمر طويل ونقف فوق نتحاسب وربنا يحاسبنا، هيقول لي انت عملت كده ليه؟ مش هقول له هو فلان اللي علمني ولا فلان اللي قال لي، هيقول لي مالكش دعوه بغيرك، انا حاسبك انت وحاسب فلان لشخصه. تصرفاتك دي منك، كلامك دي منك، افكاركم طالعه منكم. محدش يقدر يجبرني على فكره، محدش يقدر يجبرني ان اقول كلمه ولا ان انا افكر ولا اتصرف تصرف غير اللي انا عايزه. يبقى اهتم بحياتك شويه. شوية كراكيب في حياتنا بتضيع وقتنا. أكيد عارفين القصة اللي كانت موجودة كده، عالم عملها يعني في أمريكا، أكيد كلكم عارفينها. لما دخل مختبر أو معمل فرجب لهم برطمان، أكيد عارفينها، برطمان شوية زلط، شوية رملة، شوية يعني حمص كده أو شوية زي دقيق كده أو نشارة ومية. فقال لهم عايزين ندخل كل ده ندخله في البرطمان. مستحيل. فقالوا له كل ده تدخل في برطمان صغير زي كده؟ قال لهم ماشي. طب ثواني، ابتدى يرص الايه؟ رص الحجاره. فبص لهم كده، ها البرطمان مليان؟ قال له طبعا مليان. قال لهم طب ثواني، راح خد شويه الرمله وراح رشش الرمله، راح دخل في وسط الايه؟ في وسط الحجاره. البرطمان مليان؟ اه طبعا مليان. راح خد شويه الدقيق كده اللي هو راح رششهم من فوق، راح ترشه، راح قال لهم طب مليان كده؟ اه مليان. راح خد الميه وكبدها، كله دخل جوه البرطمان. يعني اوقات كتيره حياتنا بيبقى فيها صخور ملهاش لازمه. احنا محتاجين الميه. عارفين الميه؟ كلمه ربنا. محتاجين المية دي، محتاجين نسمع ربنا، محتاجين كلمة ربنا هي اللي تغيرنا، محتاجين نتصرف تصرفات ولاد ربنا، محتاجين نكون الآية اللي بتقول أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. كل واحد قبل ما يعمل حاجة أو قبل ما يفكر في حاجة يقول أنا بعمل الكلام ده. طب سؤال، هل أنتم مدركين فعلاً ان احنا مش لوحدينا في الكنيسة؟ مش هقولك في الكنيسة. هل انت مدركين فعلا ان انت وانت في قلب بيتك، في قلب قطك، مش لوحدك؟ صعبة؟ مش لوحدك. حقيقي مش لوحدك، حقيقي بيبقى حواليك قدسين، وحقيقي بيبقى حواليك ناس قريبين منك أوي راحوا السماء وبيحبوك، دي حقيقة وعلى ضمانتي الكلام ده. هل انت تبقى فخور او فرحان لما تعمل حاجة زي كده قدام حد بيحبك؟ احنا بنخبي افكارنا عن الناس بس مش بنعرف نخبيها عن خالق الناس، ما نقدرش، لينا حدود، لينا حتة بنمشي فيها كده، نخبي عن حد معين، نخبي عن كل الناس، يا عم خبي زي ما انت عايز، بس في واحد ما نعرفش نخبي عنه، ما تقدرش تخبي عنه، ولو فكر ان انت بتخبي عنه يبقى انت مضحوك عليك ومضحوك عليك. خلي بالك من تصرفاتك شويه، ما تزعلش لما حد يقول لك ما تعملش كده، انا اسف يعني اللي قال لك ما تعملش كده ده مش مجبر ان يقول لك كده. انا لو جيت كلمت حد واحد او واحده وقلت لها او قلت له ما تعملش التصرف ده، انا ايه اللي يجبرني ان انا اقول له كده؟ لما ازعل منه او ازعل منها، انا ايه اللي يجبرني ازعل؟ انا غاوي زعل يعني ولا انا غاوي ضيقه؟ ما يجبرنيش حاجه، بس عشان انا مهتم بالشخص فانا بحب الشخص فانا بعمل كده. عامل زي ما انت حر دلوقتي تسمع الكلام اللي بيتقال او ما تسمعوش، انت حر، بس انت مش حر لما تطلع قدام ربنا وتتحاسب على كل كلمه انت سمعتها وما عملتش بيها او خدتها باستهتار. قصة كان أبونا أرمية بولس حكاها، أبونا أرمية بولس أنا عارفه شخصيا، أنتم تعرفوا يعني على علاقة شخصيا، بس هو القصة دي حصلت مع حقيقي هو حكاها. قصة بتحكي تقول إن كان في اتنين أصحاب بعاد قوي عن الكنيسة، هو عاين وعاصر القصة دي وشافها بعينه، اتنين كانوا بعاد عن الكنيسة جدا، إدمان وحاجات وحشة خالص. فهو الاثنين معديين من جنب الكنيسة، كانوا ماشيين كده رايحين يعني سهرتهم مع نفسهم، وكان هو أبونا بيحكي يعني عشان هم يعني اتحكالوا منهم، فبيحكي ان هم كانوا اصلا رايحين سهرة ومعهم بقى سجائر وحشيش ومخدرات وحاجات زي كده وماشيين مع نفسهم. الميعاد كان بدري شويه، فواحد قال للتاني تعال ندخل نستنى في الكنيسه بدل ما نروح نستنى بره، مش هنلاقي حته نقف فيها دلوقتي، لسه الشله ما اتجمعتش والناس ما اتجمعوش. فيلا دخلوا الاثنين، وقفوا في اخر الكنيسه، كان في اجتماع شغال وعظة شغاله، فقعدوا يسمعوا الاثنين يسمعوا. فواحد ركز قوي في الكلام ده، كان أبونا هو اللي بيوعظ، كان واحد ركز قوي في الكلام ده. فالوعظة خلصت والاجتماع خلص وده قاعد، والتاني بيقول له يلا نمشي بقى، قال له لا نمشي ايه، قال له يلا عشان مش فاضيين اصحابنا مستنين عندنا سهر، قال له لا سهر انا هدخل اعترف. يا عم يلا تعترف ايه، مش وقته بالمرة، خلص اللي هتعمله النهاردة بجملتها اعترف بكرة، قال له لا انا مش همشي من الكنيسة غير لما اعترف. قال له تعترف بقى، خلاص هات الحاجات اللي معاك وانا ماليش دعوه بيك وانت نصيبك راح كده. قال له خد يا عم نصيبك، مش هعترف، انا هقعد اعترف ماليش دعوه بيك براحتك. سابوه مشي. الاخ ده قعد اعترف مع ابونا وقعد خد راحته واعترف، وبعديها طلع ماشي بعد ما خلص اعترافه. فهو ماشي معدي عند محطه القطر المزلقان بتاع القطر، لقى زحمه كبيره قوي، زحمة زحمة زحمة وناس ملمومة وناس بتعيط. فراح بسرعة يجري، بص لقى صاحبه قطر خبطه من الجنب كده ووقع على الأرض، مش بيقول غير كلمة واحدة، بيقول خسرتها خسرتها. والناس حواليه بقى عمالين يقولوا خسرت يا عم، خسرت الأرض، وهو يقول خسرتها. تاني يقول خسرت الفلوس، خسرتها، خسرت يا عم، كنت داخل في شركة ولا حاجة وخسرت، ده يقول خسرتها. راح صاحبه بص له كده قال له انت خسرتها بس أنا كسبتها، خسرتها مش بتشوف كده غير وانت رايح السماء. عشان كده بيقولك ان الروح المعذبة او الروح البعيدة عن ربنا وهي طالعة متعذبة بتلاقي في ناس بتموت في سلام وفي ناس بتموت روحها بتطلع بالعافية. ليه؟ عشان بيبقى شايف اللي جايين له الشياطين واخداه، فمش قادر نزاع، وفي اللي بيبقى شايف الملائكة جاية واخداه فمبسوط. ده اللي بيخلي الإنسان مسيحي غريب. غريب يعني تلاقي في ناس تشتهي الموت، يقول لك أنا نفسي أروح السماء، يقول لك أنا نفسي يعني إمتى بقى لي أنت تخلص وروح السماء. تلاقي القديسين في قمة الغرابة زي طما فيريني وابونا الشنكان، وهنا وهنا يطلب المرض، أنا عايز أحياه. أنت إزاي الناس دي عيانة وأنا مش عيانة؟ أنا عايز أعيا تحيا. أيوة أنا عايز أحس بالألم اللي الناس بتحسه. إزاي يعني؟ بس الناس دي بتبص لبعد كده، مش بصة تحت رجليها. احنا للأسف بصين كده. جرب وانت ماشي في الشارع مشوارك كله امشي باصص كده، هتشوف ايه؟ مش هتشوف حاجة، بالعكس مش هتعرف توصل للمشوار اللي انت رايحه، لان انت عينك كده. احنا بصين تحت رجلينا، عايزين نبص قدام. حياتك لسه جاية قدام، حياتك واختيارك وتصرفاتك وكلامك وأفكارك هي اللي بتبني الشخصية. أنا آسف أقولها لك، مش أصحابك ولا أصحابك هم اللي بيبنوا شخصيتك ولا بيبنوا شخصيتك. أصحابك لو كانوا حلوين هنطلع كلنا مع بعض السماء، أصحابي لو كانوا وحشين ابعد عنهم وسيبهم. تاخدش الكلام وخلاص، يعني ممكن تكون دي آخر رسالة ليك أو آخر رسالة ليك، محدش عارف. الناس اللي كانوا في الكنائس اللي اتفجرت، والناس اللي كانت ماشية بره العربية خبطتهم، والناس اللي حصل لهم واللي حصل لهم واللي حصل لهم، أعتقد ما كانوش عارفين إن يحصل لهم كده، محدش كان عارف يحصل لهم كده. أنا عايز أقول لك من النقطة دي إن محدش عارف إيه اللي هيحصل. ما تمشيش كده وخلاص، أوعى تمشوا كده وخلاص. بص لحضرتك وبص لحضرتك دلوقتي، السن كبير، كبرنا. مع انك تفكر كده تبص ايه ده، انا كنت امبارح في ابتدائي، ايه ده كبرت. ايوه اصل العمر بيجري، اصل الانجيل قال لنا ان الايام شريره. عارف يعني الايام شريره؟ شريره يعني بتسرقنا، يعني دوام احنا داخلين فيها وناسين ربنا، ناسين حياتنا. يبقى اهتم بحياتك، اهتم بكل كلمة طالعة منك وكل فكرة جواك وكل تصرف بتعمله. ويا بخت من بكاني وبكى عليا ولا ضحكني وضحك الناس عليا. شفتوا؟ أيوة مثل بس حلو. يا بخت من جرح زعلك وضايقك بالكلام وشد عليك بالكلام وبكيت من الكلام وروحت البيت متضايق من الكلام، بس هو عشان خايف عليك. ما فيش اسهل من ان اجي اضحك وانت عسل وانت حلو وبتاع، بس انت حاجه تانية. لا، يبقى اول حاجه اهتم بالهك، تاني حاجه اهتم بحياتك، تالت حاجه، تالت نقطه هي اهتم ببيتك. بيتك مهما كان صغير، مهما كان كبير، مهما كان عدد الأسرة قليل، مهما كان عدد الأسرة كتير، اهتم بيه واشكر ربنا عليهم. خد بالك من النقطة دي في حاجتين. اهتم ببيتك يعني ايه؟ يعني حبهم. الناس دي برضو مش هرجع اقولك مش غوين نكد، يعني مش غوين نكد، يعني هم مش فرحانين الجرعة ان انا هزعل ابني النهاردة وزعل بنتي النهاردة. يلا الساعة كام؟ الساعة 10. الجرعة جات اروح مزعلك عشان خاطر انا ايه ما بعرفش انام غير لما ببقى منكد. مش معقولة يعني، ما تلاقيش حد بالعقلية دي يعني. لا، احنا عايزين نبقى متفقين على النقطة دي، متفق على النقطة ان الناس دي بتحبني. بس انا معاكم، انا معاكم ان طريقه التعبير عن الحب ده بتختلف من عيله لعيله او من شخص لشخص، معاك. واوقات بتبقى قاسيه، بس انا لازم احترم الحته دي، احترم الحته دي، لان انا سواء عندي اب او عندي ام او عندي الاثنين، في ناس ما عندهمش، في ناس ما عندهمش، في ناس ما عندهمش. انا فاكر في مره موقف كان حد قاعد معايا وجالي حد يشتكي، يشتكي من عيلته لابوه يعني، يشتكي ويتكلم بقى وزعلان وصعبان عليه واتخانق معاه وكذا وكذا وكذا وكذا، وخلص وهدينا الدنيا. والاخ ده مشي، راح اللي جنبي قال لي كلمتين مش ناسيهم لغايه دلوقتي. قال لي ده زعلان من ابوه ومن عيلته بيتذمر عليهم عشان ابوه ضربه، وانا كان نفسي يبقى عندي اب ان شاء الله يضربني بالجزمه بس اقول كلمه بابا. الكلمه دي من فتره بس خرمت وداني، مش نسيها ولا هنساها. فعلا احنا مش بنحس بقيمه الحاجه غير لما تروح تروح. وما انت عايز ايه؟ عايز الناس تبقى شايفك ماشي غلط وتسقف لك برافو حبيبي دي حياتك واختارها براحتك. هي دي محبة؟ محبة. اتفقنا ان الاسلوب بيختلف قسوته او وحشته من مكان لمكان، بس ده سهل يتعالج. بس المبدأ واحد نبقى عارفينه، ان الناس دي ما تعملش كده غير حب، بيحبوني، يبقى انا اقل حاجة اقدم لهم حب، اقل حاجة اقدم لهم كلمة حلوة، اقل حاجة بقدر الامكان، عشان دي مش هتحصل اسمع كلامهم. يعني يا عم لو قالوا حاجات اسمع كلامهم في 60% حلو، على الاقل اكبر بخاطرهم، على الاقل الناس يفرحوا يحسوا ان ولادهم حلوين. انت لما بتبقى حلو، وانت لما بتبقى حلوة مش بتبقى حلو لنفسك بس، انت بتبقى حلو لبيتك. بكرة لما حضرتك ولما حضرتك تكبروا بعد عمر طويل وتتجوزوا وتفتحوا بيت ويبقى عندكم بيت، اعتقد لو سمعت كلمة عن ابنك او سمعت كلمة عن بنتك وحشة، موقفك مش هيبقى حلو خالص، هتبقى متضايق جدا. طب انت ما تحط نفسك مكان الناس دي؟ شوية تصرفات بتيجي وتروح، التصرفات دي صح تبنيني ما تبنينيش ابعد عنها، خليك جد زي ما قلنا في النقطة اللي فاتت، اهتم بحياتك شوية، بص قدامك، بص امشي ما تبصش ورا، اللي يعطلك سيبك منه وامشي انت قدام، هو لما يبص ويلاقيك ماشي صح هيجري وراك. اوعى تقف تستنى حد، لان احنا طريقنا السماء، طريقنا السماء. خد بالك منهم، خد بالك منهم. احنا اوقات كتير بنبقى بوخله في الكلمه الحلوه، مع ان الكلمه الحلوه دي تطلع لاصحابنا وتطلع للناس اللي بنحبهم، لكن البيت عندنا بوخله جدا، ممكن نستبخل نقول لهم اي كلمه حلوه، نقول بس يا عم احسن ناخده على كده. ايه يا عم ياخدوا يا عم ايه؟ شاعر ألماني قال مثل حلو قوي، قال مثل جميل قوي، قال لك بدل ما تجيب بوكي ورد وتحطه على قبر والدك كل يوم ادي له ورد وهو عايش. عيده لكم تاني، قال لك بدل ما تجيب بوكي ورد وتحطه على قبر والدك كل يوم ادي له ورده وهو عايش. عارفين ايه معناها؟ مش معناها الورد والكلام ده، معناها ان بدل ما اجيب بوكيه كل حبي اللي ما طلعش ده وهو ميت واقعد اعيط وابكي، لو كنت لو كنت لو كنت لو كنت، كل يوم ادي كلمه حلوه، ادي لماما كلها حلوه، ادي لاختي اخويا كلمه حلوه. الكلمه دي حلوه بتفرق، بتشجع، بتشجعك وبتشجعهم هم. اهتم ببيتك شويه. اخر نقطه، اهتم باصحابك، اختار صح، فكر صح، خليك دقيق في تفكيرك وفي اختيارك. صاحبك يا يدخلك السماء يا يدخلك النار، صاحبك يا يدخلك السماء يا يدخلك النار. انا واحد مؤمن جدا بحلاوة الصداقة، بس الصداقة الحلوة، الصداقة الصح، الصداقة الجميلة اللي تبنيني. الكلام لما بيتقال ده مش عشان نبص لبعض، الكلام لما بيتقال عشان كل واحد يتقال الكلمة دي، كل واحد ياخد الكلمة دي على نفسه مش على صاحبه اللي جنبه. اختار. لو قرينا في صمويل الأول بصينا على يوناثان وداود وقرينا قمة الصداقة الحلوة لما شاول كان عايز يقتل داود ويوناثان ابن شاول. الإنجيل يقول لك آية خطيرة وجميلة جدا، يقول لك يوناثان أحب داود كنفسه. إيه ده؟ واخد بالك من الآية؟ يقول لك أحبه كنفسه. ولما عرف إن أبوه عايز يقتل شاول ويقتل داود راح قال له اهرب يا داود، مع إن أبوه كان تفكيره إيه؟ إن أنا لما أقتل داود ابني ياخد الملك، يبقى هو الملك. يعني الأب بيفكر عشان خاطر ابنه، والابن بيفكر عشان خاطر مين؟ صاحبه. إيه ده؟ ودافع عن داود. هي دي الصداقة، هي دي اللي أنقذ صاحبه من الموت. مش عشان خاطر أنا عايز أجرب أو عايز أعمل أو عايز أجازف أو عايز كذا أو عايز كذا أخد واحد معايا، لا، ده ما يبقاش صح. اوعى تشوف الاصحاب بالشكل ده. الاصحاب اللي بجد هم اللي يكملوا معايا ويدخلوني السماء. الاصحاب اللي بجد هم اللي يخلوني ملتزم، يخلوني ملتزم. حياتك دي شويه ايام بنعيشها، في واحد بيعيش 20، واحد بيعيش 30، واحد بيعيش 40، واحد بيعيش 50، واحد بيعيش 100، بس في الآخر هتدي كشف حساب. بلاش كشف حساب، عشان دي هتبقى حاجة بيني وبين ربنا فوق. في الآخر الناس هتفتكرك أو هتعيش منسي في حياتك وفي مماتك. أيوه، في ناس لغاية دلوقتي فاكرينهم وما نقدرش ننساهم. ليه؟ عشان ناس بجد، ناس كانت محترمة، ناس حلوة، ناس بنقول عليهم بركة، بس ايه، بنبقى فخورين واحنا بنقول يعني انا من عيلة فلان، انا ابن فلان، او انا اعرف فلان، فخور بيه. في حد تاني نهايته بمجرد ما دخل جوه قبره خلاص على كده ما افتكروش. انت من انهي نوعية؟ وانت من انهي نوعية؟ انت لما تبقى قاعدين في قاعدة، الناس قاعدة في قاعدة، تحب الناس تتكلم عليك بالحلو ولا تتكلم عليك بالوحش؟ وانت تحب كده ولا تحب كده؟ تصرفاتك وحياتك هتعمل كده. شوية أيام عايشينها هتخلص، تروح السماء، يجازي كل واحد كحسب أعماله، كانت خيرا أو شرا. خدت بالك؟ كانت خيرا أو شرا. ما هو لو ربنا بيجازيني على الشر بس، يبقى ربنا واقف لي على الوحد. انت وحش واقف لي على الوحد؟ لأ، ده يقول لك ربنا. بابا شنو ده كان دايما يقول لك كده، يقول لك ربنا بيتلكك لنا على الحلو. عارف يعني ايه؟ يعني بيتلكك على الحاجه الحلوه. اختم لكم بقصه جميله قوي. قديس كان اسمه بولس العابد، غالبا بولس العابد. القصه دي برضو جميله قوي، تبين لك قد ايه ربنا بيتلكك لنا على الحلو. ده كان واحد من اغنى غنياء اسكندريه في عصره، وكان عنده قصور، وكان عنده يعني عبيد وخدمين، وعنده حاجات كتير قوي. كان قاسي لدرجه ما حدش يتخيلها، يعني يبصوا على الاسوأ اللي في الناس، هو كان فيه اسوأ ما حدش يتخيلها. لغايه لما في يوم الأيام كان ماشي في القصر عنده، على بداية باب القصر، فلقى واحد شحات قاعد. قال له أنا جعان. قال له مفيش أكل. جعان مفيش أكل. جعان يا عم مفيش أكل. دي كله جعان. قال له مش معايا. راح لما لقى حتة خبزة ناشفة كده كانت في جيبه، راح خدها، راح رمها في وشه. قال له خد ادفع، وسابه ومشي. دخل ينام، راح حلم ان هو مات وطلع السماء. فهو بيوصف ان لما نام وحلم ان هو دخل مات وطلع السماء، فبيقول لك شفت حاجة كده بيضة كبيرة، وشاف زي ترابيزة طويلة طويلة طويلة طويلة وكراسي كتير كراسي كتيرة. قعد يدور يدور يدور كده لغاية لما لقى الكرسي اللي مكتوب عليه اسمه. فحد من الملائكة قال له ده مش هيدخل السماء، ده طبقه مفيهوش حاجة صغير خالص مفيهوش حاجة. فراح قال له ملاك قال له لا استنى، فتح له الطبق قال له في خبز ناشفة، راح فاق مخضوض من الحلم مش مصدق هو ايه اللي حصل، فمش مصدق نفسه. فهو عدى يعني، هو قعد ينادي الخدام بتاعه ويسأل ايه اللي حصل، طب هو انا وحش، طب انا قاسي، طب انا كذا انا كذا. طبعا يعني المساعد بتاعه بيحاول يبين له الصورة حلو، لا انت حلو انت حلو انت. فالمهم نام وعدى اليوم وكم يوم كده عدى. فالمهم ماشي في الشارع لقى واحد بردان، قال له عايز اتدفى، فقال له في اول مره لا او مفيش الكلام ده، مره تاني وبعدين ثالث مره راح افتكر، فراح خلع البلطو بتاع الروب الاحمر راح لبسه له وقال له اتدفى ومشي. في نفس اليوم بالليل نام صحي، بص لقى نفسه في السماء برضه، وبص على الترابيزه كلها كده بعيد، وبص على الكرسي لقى المسيح قاعد ولابس الشال بتاعه ده، وبص له ابتسم. دي كانت بداية تغييره. صحي من النوم تاني يوم باع كل حاجة، مسك كان في حاجة اسمها العبيد، بيبقى فيه زي سكوب كده بيبقى زي ده ليه عبودية، راح رمى كله وحرق كله وحرر كل الناس اللي عنده وكل الناس اللي ظلم معتهم فلوس، وباع كله وعطى فلوسه للفقراء ومشي. لدرجة ان هو ماشي لقى حد من كان من قرايبه كان هو ظلمه في يوم من الأيام، لأن هو متخذ عبيد لأنه مش معاه فلوس، فقال له كزني. قال له كزك إزاي؟ قال له أنت أغنى واحد. قال له مش معايا، كنت أغنى واحد مش معايا ولا مليم. قال له طب أعمل إيه؟ قال له لا طب استنى استنى استنى. راح قال للعسكري خد ننا بداله عبيد، باع نفسه عبيد عبد عشان خاطر يطلع الثاني، وراح عبد يمشي من حتة لحتة والناس تضربه ويبهدله وعبد يكبر لغاية لما كبر جوه البيت ده، والبيت ده بقى ناجح جدا، القصر اللي هو راح فيه ده شغال فيه عبد، والناس كلها كانت تستغرب امين قوي وازاي بيعمل الامانه دي والمحبه اللي فيه دي ويساعد الناس ولا حاجه مسروق يجيبها لهم. لغايه ما جه في يوم الناس التجار كانوا اصحابه اللي هو باع لهم الحاجات دي كلها كانت عند الراجل ده، فقال له انت جبت منين الخير ده وبتاع، وعرف الراجل صاحب البيت بالمسيح وخلاه بقى مسيحي، وانت ازاي بقيت مسيحي؟ راح قال لهم عبد غير لي. فين العبد؟ وروه له. قال له ايه ده؟ كان اسمه بطرس. قال له ده بطرس. مين بطرس؟ قال بطرس ده كان اغنى اغنياء اسكندريه، ده عنده قصر اكبر قصر موجود في اسكندريه. ده ابتدى يعاملوه كملك يرجعوه تاني. راح هو هرب وسابهم، قال لك انا كده اتفضحت، هرب وسابهم وطلع على الصحراء، عايش بقيه حياته هناك في الصحراء لغايه لما راح السماء. ده واحد لمس خبزة بسيطة ترمت، شال شافه لبسه. أي حاجة بتعملها وأي حاجة بتعمليها ربنا مش بينساها. الآية اللي بتقول كأس ماء بارد لا يضيع أجره، دي مش آية كده وخلاص، دي مش كلام كده ويتقال وخلاص، لا كل كلمة كل كلمة متسجلة عنده، كل موقف متسجل عنده، كل وقفة صلاة انت كنت تعبان وقفت تصلي مش ناسيها، كل موقف ساعدت فيه حد هو مش ناسيه. ربنا بيتلكك لنا على الحلو، بيدور دايما على الحلو اللي فينا عشان احنا ولاده، احنا كلنا حاجات حلوة بس الوحش بيغطي علينا. يبقى عشان نختم نهتم باربع حاجات في حياتنا. اول حاجة اهتم بإلهك، تاني حاجة اهتم بحياتك، تالت حاجة اهتم ببيتك، رابع حاجة اهتم بصحابك. لو انا عملت الحاجات دي كلها مبروك علينا السماء، وكل سنة طيبين ومجدوا لها دائما ابدا.